بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت

ينشرون ومن وله المثل الأعلى في السماوات والأرض.

كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون